مرشد مفقر المختار ما الحاج منصوني يين لو نيمي نيروليك بني الانصار يين جوغي نكارو زيارة سيد الحاج مالي ما يولين في النيو نيو بخمني تفاي خيني بان كاتو غرب بني وخ آسي يا خمني دمي نيشا خاري بانتو چوراي نيو بي أندك نجلولو نيخ لو خمني خيط نجلول نجل لولو يا خمني رفاي نلول نيت waye li am dal fal yaftakhir na fukare wu dakari wa dakaru bi malikin ci cheikh al hadji malik fakhr al quraishi comme ni wa quraishi dan fukare bil mukhtar ci yent yalla muhammad qasida bobu 17 bayti la cheikh al hadji mansour defar na benen haiya ben bayti la ci beug fi مطلعبا ميت عجبت ممن يبتغي قرب ربه ويشتغل ويشغل بلذات سوداء قلبه لأن تعجبت يمنا من ممن يبتغي تكوى خميل فيساك قرب ربه بغجيك براما ويشغل تموي صخل وفوفك بلذات تأيبان كثير سوداء قلبه فالناس بينيول الخلق لتقدو عم لار ci da haji mosone ma ngi yemu ci ki beug dem ci yalla te fofu fek muy nos qasida bobu 41 bayti la def na benen qasida denk nit ñi nan lañu wara jappé ci wawal qasida bobu momit 43 bayti la lam ko ubbe moy di fa ya ayyuha al maghrur qad la'iba al dahr bi umrika hatta fata ma yujbaru al kasr كبير من اتواونكم هذه سنتواون كي محل استقامة فلا سجبك إلا ألا فاستقيموا مثل من قبلكم ومروا يعني نوتي بغ تواون قم تواون صب تواون لطب تواون سخلين بملني مكني في نكون نجملون تواونكم هذا محل تعاون على البر والتقوى به يحتوى النصر يعني تواون فلا سجملين تركلا dimbalen ci lu bax place buñ wara ragale yalla la neena ku fi dimbalen ci yalla ta ragale yalla da nga laq dimbalu yalla ci waawonukum haabi mahallu hidayatin wa husnu ikhlafi layli qabil hujur neena ci waawon place jubu kay la way neena wax di ñaaw yallu fi xolal bako cheikh al hadji mansour di mahallu tisabilah mahallu ta'assub فعطوا على من قد أتانا بالحبر في الحاج مصنينها وانتهى إذ كان يأمر مخلصا ومؤتمرا يا حبذا النهي والأمر وقت يكو ما يقول ويكون خاسي لمومت درك لما قلت وقت نجم فجر ويخم غني بامن كبوني رك من ننفي ايام فرانسي وطا بامن بوني سبلا وحي النمر بي لما كي سي بامن ويرك مي اكزام defna benen lamiya moy mom bay hadji mansour lamiya bobu 85 bayti la jurom ñet fukki way la ak jurom lam ko ubbe modi ya sahi adji an al kasal washab dalilan qad aqal wad'i sababata wa'tazil dhikr al maghani wat talal ci yerente bi lako def defna benen qasida ci bayam sidi hadji mali دي سب بيتي لا مودي زرنا روضة الند مالكي جميعا وابنا في كلاءة مالكي حاج منصور دفنا بنين تالف نيتي بيتي لا اذا ما الله ابدى امر عبد تساعده العناية حيث مالا واما الناس ان رفعوك فاحذر مكائدهم اذا ما الحال حالا فثق بالله ذا جد وعزم ومن نال الرضا حاز النوال إذا ما الله أبدى أمر عبد تصاعفه عناية حيث مالا وأما الناس إن رفعوك فاحذر مكائدهم إذا ما الحال حالا نحن بلن قصيدة في شغل حاج عبد العزيز جرم ياري بيتنا ودي يا ربي بارك للفتى التقي بسعده ولطفك الخفي عبد العزيز المرتضى الابي واحفظه بالغداة والعشي شغل حاج منصور دفا توقتي كيس Cheikh Al-Hadj Abdul Aziz Sall Palman ca Tarba wa dekmal ko mu jël ko itam ni ya rabbi yow sama borom barik yalla nga barke lil fata ci xale bi attaqi ki nga xamni dafa judd walé ragal yalla wa fofu réfléchir len touti ki Cheikh Al-Hadj Mansour dafa judd walé ragal yalla mais téwul Cheikh Al-Hadj Abdul Aziz Cheikh Al-Hadj Mansour moko mu ci orienter fu muy jaar Cheikh Al-Hadj Mansour benen kala daf ci am sa lo xamni ken mënu ko wax ci kanamu serigne bi khatida bobu juroom ñaari bayt la def na benen talif mom ci Al-Hadj Mansour ci bay Saïd Nourou Tall def na benen talif wax ni tawassul la bu di ya rabbana ya wasi'a an-nawali wa khayra mad'uwin wa khayra wali legi comme waxtu dafa xat ma ngi koy tejje waxtuuti lu gatt ci benn wessar bu reuy boo xam ni moo ko defoon ñu naan ndax mat na ñeent xizib alquran wala matu ko arabiya ba mu ci làkk nag su fekkee man mi koy nettali yàquma ko ci ñi xam langue arab ba mel ne Makhtar si mële ma dajaloon ci keer mi ngi fi nañ déglu déglu ni Baye Alhadj Mansour di làkke bind ma nag laay nettali waaye mënumaa wax na muy wax lam ca wax daf ni yoruma ko fii mais defe naa mason naa ko mokkal daf ni fa inni ahmadu llah alladi laa yambagi alxamdu illa lahu wa asaluhu lii wa lakum dawaama alsitri walqabuli waliqbali alayna wa alaykum bimahdi alfadli wa rida alabadiyi xata nafuza jamiican binnadari ila wajhihi alkarim ويجعلنا من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تحت لواء سيد المرسلين في كفالة الختم المحمدية المعلوم بين القاصي والداني شيخنا وسيدنا ووصيلتنا إلى ربنا ومولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني الشريف الحسني أحله الله دار التهاني وسقانا من فيضه الرباني بأعظم الأواني رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين ثم إنه تعين علي من جميع الوجوه لنفع الإخوان خصوصا في هذا الزمان وعموما في كل مكان أبدأ النصح لي ولكم مما يختلج في صدري من ذلكم الزمان ولكن لم تساعدني الحال لاشتغالي من الحق بإصلاح نفسي وبما يؤول إليها نفعه في رمسي حتى دعاني داعي الفلاح على لسان بعض المحبين من أهل الصلاح للكتابة إليكم فلبيت دعوته وها أنا أكتب لكم من غير تأنف في الخطاب وإنما أذكر لكم ما أرجوه إن تتلقوه بأكف القبول فهو بحول الله وقوته إن تمسكتم به تظفروا لكمال المنى وبلوغ السؤال والهنى ولولا أني أعتقد إنكم تسمعون نصيحتي سماع التدبر والتفهم والتعقل والقبول ما كتبتها لكم ولكن نفسي تحدثني بانشراح بأنكم تقبلون نصيحتي انشراح الصدر علامة للقبول فإن في قلبي لشغلا شاغلا عن التطويل الممل وتقصير المقل فلذلك سلكت مسلك التوسط لحديث خير الأمور أوسطها ووصية سيد المرسلين عليه وعليهم صلوات رب العالمين لأصحابه خذ من الدنيا ما صفى ومن العيش ما كفى ومن الإخوان ما وفى ودع الظلم والجفى والعمر قصير فإن العمر قصير والناقد بصير وقال شاعر ألا إنما الدنيا جميعا بأثرها هبوب رياح بعدهن السكون فبادر بإحسان إذا كنت قادرا ولم تدر ماذا بعد ذاك يكون وأما نحن فنحمد الله تعالى الذي يجري على عبده ما شاء من البلايا والمحن والقضايا كما اقتضته الحكمة الإلهية والمشيئة الأزلية التي قال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولا يزال العبد المؤمن بين تخليص وتمحيص حتى يفضي إلى الآخرة ولا ذنب عليه. وقد جرت قبلي على الذين تجلى الله على ضمائرهم فصفت خلاصة جواحرهم وغرقوا في بحار البلايا والأقدار متمسكين بحبل الله. وقال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وخصهم بحدوث لا مدخل فيها للعقول، وقابلوها برضا والقبول. كيف وهي مراد الحق فيهم الذي هو معبودهم ومحبوبهم؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز القبيح من الطيب، وإني لو لم أشرب من صفة مشاربهم ولم أشاركهم في مائدة كرامتهم أتطفل من سوء الكؤوس وسواقط الأواني، لأنهم الأساءة والأسوة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية، وهم النواب الوارثون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألحقنا الله بهم ووفقنا باقتفاء آثارهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولا يشتري الدنيا بالدين إلا من ضل عن سبيل المهتدين. وقال الشاعر: عجبت لمبتع الضلالة بالهدى، وللمشتري دنياه بالدين أعجب، وأعجب من هذين من باع دينه لدنيا سواه فهو من ذين أعجب. فدع عنك ما لا حظ فيها لعاقل، فإن الطريق القوي بالحق أبلج. ولا يخفى ذو التجارة الخاسرة من آثر الدنيا على الآخرة. ووصيكم أيها الأحباب ألا تقابلوا بهذه الأفوه المفتريات والخرافات التي لا تخطر بقلب أحد يعرف الله ورسوله إلا من أفواه الذين يرقعون دنياهم بتمزيق دينهم، واشتروا الحياة الدنيا جهلا بالله قيل وخملا أنكار. من سمع قلب يا ديني بجرف كبين مجح والبيادين المنصورة منصورة والبيادين برجل فهمن كبين مجح والبيادين دفل الميدان منصور منصور مالك والبيادين برجل فمن كبن نمجه والبيادين برجل فمن كبن نمجه والبيادين القوم رنبو ديني ورنبو مرجة موضوع منجة يا مذب القوم سود والبيادين وصبر عندك سخنا يا مذب القوم سود من صورة جاء خلقات من جاء خلق بحق المن بصير يلفر الإنيان بجنة دين لي دفر منصور جاخل خيط من جاخل ندب خلق بني بصير يلفر الإنيان بجنة دين لي دفر بيال سر لي فرطاب نبي نيو دقل سنام منصور ضيفوف إمام نيال سخل جاخب رمو دين جي مجد الخوم زود والبيادي جوائي صبرا ربك سخنا يا مجد الخوم زود والبيادي مرهم بيجي من فول زواج بجائها ما يا من سوى جبريل هذا بلادي جرجف جرجن جف الله أكبر لولو أتلوك نيرو موتاخ شيخ الحاج عبد العزيز دباخني إني من الحاج عبد العزيز خلفت ماني جين برب البيت يلا ميموم كابر والطوري ما نجنتي والطوري والكتاب وما رأيت مسما جث فتى النت fiina ci ñun ka Mansour ku mel ni Alhaj Mansour Cheikh Alhaj Abdou Ali moo bind xafiide boobu mais maa ngi giñ ci yàlla mi moom kaaba di giñ ci wattoori wal kitaab yi ni gisuma nit ku mel ne Mansour ci ñun wa maa raaytu fatan fiina ka Mansour. xanaa loolu doyoon na pour ñu tëj Serigne Cheikh Tidiane si mu Serigne Babacar si xaside bi mu def ci Baye Mansour mi ngi ko ko joxe ci volontaire Sakhar Baye Mansour di jëm ndar mu jël ko ko wax ci ni xitaabi li zaaka law zaayi l mumajjadi aba an xitaabi lchafaci qaasidi mashhadi أراه عن الأهلين في الأمر نائبا كفى كل ذي صدر سليم تفقدي فين شاتيان سي نينا غيسنا بابا الحاج منصور دال مننا ووتو نيبوت سيدي الحاج مالك جيب موم كين تنينا كيب كو خاني دن بو لير nga yor buy geus deug te diko nangou nena pap Mansour doyna la ideal doyna la royu kay فليس بمغضوب عليه بسعيه وليس بمقلي لفرط التبلد نينا بابا الحاج منصور كوكو ميري لنين غاكو ميري واي دو لوم ديف لوكو مانا ميري نينا كوكو ميري دي دانكو ميري واي دو ديف بوم ديف غناو خانا نيك غوم نيك تا كاناما تاخ سيرين شيخ تيجان سي مو سيرين بابكر سي موي بنت هو المرتضى المحبوب لا شك أنه فتى لا يساوى في فخر وسؤدد نيسوبك يا خم بابا الحاج منصور هو مم المرتضى مويكو أمغرمك تبيه يالبا المحبوب مويكو نصفك فوفا لا شك أبو البني ورمتني أنه نكبايا الحاج منصور فتى نتلك وخمني لا يساوى من سليا مكموم fi faxaarin ci lu as gor di puukare woo wasuute di ak nekk cang xoolal li Serigne Abdou wax ak li Serigne Cheikh wax wa maa raaytu fatan fiinaaka Mansour mu ni annahu fatan laa yustawa fi faxaarin wasuute di yamu ci di mu ni fa maa in ata doo faaqatin yabtagi nada siwa annahu yaxwi munaahu bilaa dedi Serigne Cheikh nee na ku ñàkk ku mas a ñëw ci Pape Mansour boo fay jóge yóbbuwaale nga ay may nee na nag su fekkoonte ni ñaareelul yonent bi ci ñaareelul weer wi ci leeraay déggal falaw lam yakun faani zakaa la faatana biyaaun yaawmul qutra fi kulli mawridi nee na su Pape Mansour déesee mu ngul woon weer wi ci leer nee na kon sunu gox bi lën na ma koy mujj enveloppé يقوم إذا ما نامت الناس ناسكا على حالة ترضى أجل موحدي لأن بو نيب دي نلاو با يالور بو فغي باب منصور موم دنج كاي فك مو دغ تانكام يبو دغر دي نافيل دي جامو بروبا نينا تي انام كوكو يالا غيرمي نك لاي جامو يالا يواجب ذكر الله مدح نبيه نينا تقونا سيكرتور يالا تقونا تاغ يونت يالا محمد yu'awwilu ayatan li kulli mu'ayyidi neena aya bum la firi nga deg ko aya bum la firi so deme man ko jeriñu yow Baye Mansour lak al aysu xam nga tedd nga min zil aysati tedd nga joge ci yalla mu tedd na yalla mom al fard moy ko wet ko wasanata moy yekati ku yekati tedd nga gog nga am yow Baye Mansour yasinuka mo lay taral fi zillin ci kepar go tok yesinu ko molay tara fi zillin ci keparu xam xam atayte goñe wa marsidi tayit molay gatandu tatagal la wanani ni nga mel te yow sax raqayta maqaman yek nga maqama bo xamni la yuqarabu rif'atan manesu ko jege ci yeketiku wa ba'dahu raqayta hilfa tajaddudi dina gënaaw maqama bo sax nek nga mu jaddit te moy ku yeesalat li fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bayyi won bima koy tejje Serigne Cheikh neena fama hauzita li nga laq yow Baye Mansour min fadlin ci ngeneel yaasuru jafeñ na fa hasrahu takk ko te ku ko takkoon ba xam ko it wa ma nilta li nga am min fadlin ci ngeneel awisu taaddudi lim nga bu koy compté balay matal fanam jeex mu faf dem alakhir lolou la serigne cheikh tidiane ci wax ci bayal hadji mansour radiyallahu anhu le professeur al hadji hasan fall wax ne huwal mansour maliku najtabahu limalikina fadammahuma sitar ye so beugé xam al hadji mansour huwa mom al mansour moy ku yalla dimbali ko bopam malikuna yalla minu mom ittabahu moko tan li malikina jaglel ko ci di hadji malik fadammahuma sitar ñene ñom ñaar la pavillon ba bolé rek huma ñom ñaar fofu shamsani ñaari jant lay talahuma bahijun ne buñu fenké na rafet de falam yaghrub bi sahatikum naharu professeur afan neena motax tiwawon neena amatul guddi lepp da fa nek becc waye neena bu fa yam de fa walil wajha neena tourner sa kanam bo ziaré bayal hadji mali ziaré waye bayal hadji mansour tourner sa kanam nahwa sharq ci côté penka ba tajid nahran da nga fekk dex go xamni rawafidu wal biharu lamuy soti ndoxum geej la yor muy serigne babakar si radiyallahu anhu ha sidi hadji kebe niko zurnaka zurnaka motam leew da nga gawtu ya mansur ya sanadi ya bahjat ad-din ya ma'wal mafakin neena fabal hadji mo amna al-ka'ib ku jaq rek bo ñewé mu dalal la wa mayran nas kullihim mo nekkon defense ñep ya man ba'al khair yow mi nga xamni yiw yalla ci yow la daan balle ya bushra salatini yow mi nga xamni waxuma sa juliti mais bour yi sax buñ la ma san gis be fawdal jalalati yow montagne mu mak ni waaw yow xeru mu mak ni sabran ci muñ luñu gor gor ngeen kecc qalbukum salima sa xol ba mucc ci ayna ya mu'ajjib alqawm yow mi nga xamni ya yeen nit ni soudi ni ñool ni wal bayadin ak ñu wexi becc ak bangok assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yen balma ci Cheikh Aboubakar Mbaye Khalifa Mbaye fa am lum ma netti won ma fatte ko waxale ba conférence bi jeex ma ñaan mu netti li mako ma jotali mbolo mi Khalifa Mbaye mu ma Pap Amadou Mbaye Mawdo mo len di nuyu mais mu ngi contane ci conférence bi ak famem yépp ñew na ci conférence ak famille yépp né ndax seen conférence baay la né Seyd Hadji Mansour moy seen baay né bëggul guddal itam né waye limu xam ci mom né bari na lool né mën na ci def conférence daf ma metti di ni tiwaan dafa amon ku ñu signaté né docteur vétérinaire la woon né mu gis xar yi ñuy rey ci kër serigne ci bari lool mu ni bala ñu fi reyati xar nañu ko visiter def ci tampon né ñu wax ko ci Seydou Hadji Mansour né mu ni bax fa la yam né signata nak né ben serigne di ko yott soosé né ba bindel ko ben tour ni ko tour wi da ngay def yaramu nen si kër ko ci ray ba né signata def loola ndax bëgg alal né muy sikar di sikar ba wétu 2h de matin né ben xar feñu ko bëtt yey tak ni ko mbé né signata daw né ku mu romb rek ni la mbé né ku mu romb rek ni la mbé né ba ci fajar mu yem ci ngon gaajo secrétaire Seyd Hadji Mansour la né mu laxas ko ni ko signata lu xew ni ko mbé né ñu andi ko ci Seyd Hadji Mansour fekk ko ci saal bi mu toog. Mais mu ni ko ah góor gi sa waa jaa ngi de ki daan tere pour ñu lay xari ci kër gi. Mais xaj ma suñu ko signaté mu ni ko mbee nee si da xaj ma suur nee doolay wëli yu la amoon doolay wëli yu du doolay nit. Ne mu xëcc signaté dugal ko ci néew bi ni ko rappte visité ko fekk mu takk benn téere bu ko soose bi bindaloon mu teppi ko liir ko ee kii dafa xam dara. Lee tax waa ji naan mbeere mais daal di ko bindal beneen téere ni ko signaté mu ni ko simanik mais mu génne ko ci saal bi ngoon ni ko signaté mu ni ko gaajo mais mu ni ko signaté wér nga mu ni ko simanik wér naa. Xar yi daan ñëw ci kër gi bés bu ne naa ci indi juróomi xar indi juróomi xar kër suñ Babacar saa bu leen neex ngeen rey ko allahuma salli ala sayidina muhammad. Loolu daf ko contribué woon ma fàtte ko léegi nag ëppoon naa bañ a xam. allahuma salli ala ruuxi sayidina muhammadin fi larwaaxi وعلى جسدي في الأجساد وعلى قبري بالقبور وعلى آلي وصحبه أنت يا الله أحمد.